السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر يا أخواتي عن قطع الحلقة اليوم، لكن هذا ليس بملكي، فاللهم لك الحمد على كل حال. في غرفة الزوم مغلقة، المشروفات اللي معايا على الفيس ممكن تفتحوا لي غرفة الزوم؟ بسم الله. الزوم شغال. تمام. طيب جميل، يعني في صوت بيقول لك بيحدثك بيصلي كما رأيتموني أصلي، فهذا شيء طيب، يعني ده شيء مش وحش، يعني ربنا يا رب دايما يجعل القرين بتاعنا يذكرنا بالآيات ويكون قرين كده مسلم طيب، اللهم آمين. طيب نرجع تاني لمرجوعنا في نعوذ بالله من سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا قبل كده، او اخر سؤال كنت عرضته في الحلقة، اللي هو ما حكم خروج الزوجة دون علم زوجها مع وجود خلاف بينهم، في خناقة، في خلاف حصل ما بين الزوجة وزوجها، فهل يحق لها ان هي تخرج؟ طبعا، لان طبعا احنا عارفين النساء اي حاجه زي كده او اي شقاق ما بينها وبين زوجها، فبتبقى يعني على اهبه الاستعداد ان هي زي ما بيقولوا ايه، تضرب اي حاجه في طريقها ومش مهم بقى، فممكن تخرج، ممكن مش عارفه تعمل ايه، ممكن ايه. لا طبعا هذا لا يجوز. واحنا اتكلمت برضو عن اخر نقطه كنت بتكلم فيها قبل قطع اللايف بايه، على موضوع ان الزوج حتى لو طلق زوجته طلقه اولى فله ان يعيش معها في نفس المنزل، وله، وحتى الطلقه الثانيه برضو اللي هي بنسميها طلقه رجعيه، فله ان هو ان هي ان هو يشوفها وهي تشوفه، وتقعد في البيت عادي خالص بشعرها بلبسها بكل شيء فيها عادي جدا. تمام، ده يعني هذا مما يجوزه الشرع. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى، عائشه، ربنا سبحانه وتعالى أسمى الزوج في سورة البقرة، في سورة البقرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالله سبحانه وتعالى سمى الرجل حين طلق امرأته سماه بعل، فما زال بعلها، أي فما زال زوجها، فبالتالي عليه أو له أن يرى منها ما يراه الزوج عادي جدا من امرأته إلا الجماع. وعند الرغبة في العودة إلى النكاح وإلى الجماع وإلى الحياة العادية المستقرة، فعليه أن يقول لها إن أنا رديتك لعصمتي، وحتى في بعض العلماء قالوا لا، يعني مش مهم وجود الشهود، وفي علماء قالوا مهم وجود الشهود، يعني على خلاف بينهم في ذلك. طيب فبنقول إن المرأة، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تمام، إذا طالما هي في العدة، طالما هي مطلقة طلقة رجعية، إذا هي في حكم الزوجة. يعني ما تقولش إيه ده رمى علي اليمين خلاص وأنا من حقي إن أنا أخرج زي ما أنا عاوزة، ومن حقي إن أنا أعمل زي ما أنا عاوزة. لا، مش من حقك، لأن هو ما زال زوجك. لحديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه. خلوا بالكم بقى دلوقتي، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له: يا رسول الله قول لي إيه حق الرجل على امرأته، أو حق الزوج على زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هي حق عليها إن هي ما تخرجش من بيته إلا بإذنه، أو من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني. يعني الأمر خطير، لو هي خرجت من غير إذنه تلعنها ملائكة السماء والرحمة والعذاب حتى ترجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن المرأة مأمورة بطاعة زوجها وفيكم بارك رب، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه اتفاقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. يعني لو والدي قال لي يا دعاء تعالي احنا نروح مش عارفة في الحتة الفلانية، خلاص، وزوجي مش موافق، خلاص لازم هو يأذن الأول، لازم هو يأذن. يعني أنا كانت مرة أخت بتعرض عليا مشكلتها إن هي عايزة تسافر مع حد من أقاربها من محارمها، يعني تمام، في يعني إزاي، ليه ما يسيبنيش أروح مثلا مع خالي كل أسبوع مرة، أو ليه ما يسيبنيش أروح مع والدي أروح مع والدي كل أسبوع مرة، إيه المشكلة لما خالي يأمرني لما أبويا يأمرني؟ ده أمر والدك. هي بتقولي كانت بتقولي ده أمر والدي. قلت لها طب وإيه يعني أمر والدك؟ أمر والدك بس أمر زوجك أولى إن هو ينفذ. ويلحق بذلك ما لو أسكنها في بيت معار أو مؤجر من قبل أهل المرأة، فليس لها أن تخرج أيضا إلا بإذنه. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أبوها هو اللي مديها الشقة، تمام، لو الشقة اللي هي أم ساكنين فيها دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام ده لا يجوز يا أخوات، الكلام ده لا يجوز أبدا، كده أنا هغضب بجد. يعني الكلام ده لا يجوز، هم ما عليهمش لعنة خالص وإحنا اللي علينا اللعنة. هذا شرع، والامتثال للشرع دين. لا لا يجوز هذا الكلام يا أختي الحبيبة أبدا، لا يجوز إن إحنا نقوله. الله سبحانه وتعالى كتب علينا أشياء لابد من الانصياع لها، ولولا أن فضل الرجل على المرأة فضل عظيم ما جعل الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وعدتها لما يتوفى ابنها 3 أيام. لو هنقول يا شرع يبقى لازم نفهم الشرع، لو هنقول يا امتثال يبقى لازم نفهم امتثال، لو هنقول للوحي يبقى إحنا متبعين للوحي. لكن هنقعد بقى نقول هم ليه ما وليه احنا اتحكم علينا بالحجاب وهم لا، وليه احنا بنورث النص وهم لا، وليه هم مش عارفه ايه واحنا لا. طب ازاي؟ ما هذا؟ كيف ذلك؟ في حاجه اسمها اسلام. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا الامر ليس فيه كلام وليس فيه نقاش وليس فيه هزار، ولكنه امتثال قولا واحدا. ولذلك الرجل في حتى في عقابه وفي إقامة الحج عليه أكبر من المرأة، لأن الرجل هو اللي الذي عليه القوامة. إن صلح البيت فهو صلاح في الرجل وفي ميزان الرجل، وإن خرب البيت فهو في ميزان الرجل أيضا، لأن هو الذي عليه القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هو الأمر. طيب، وهذا مشروط بكون الزوج ينفق على زوجته. هنا بقى مشروط بايه؟ ان هو يأذن لها، ان هو ينفق على زوجته. فان لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل او التجارة. الكلام ده رأي مين؟ رأي شيخ الاسلام التيمية. بيقول انا بنفق على زوجتي، فبالتالي انا ليا الاذن ان انا اتحكم فيها وادخلي واطلعي واعملي وسوي. طب انا لو مش بنفق عليها، الكلام ده خطير جدا، الكلام ده خطير جدا. اكم من رجال دلوقتي ها ما بيعملوش ايه؟ ما بينفقوش اصلا على زوجاتهم. وهذا كلام شيخ الاسلام التيمية. منصاع لقول الله سبحانه وتعالى: واطيعوا الله ورسوله. منصاع لاننا مسلمين ومسلمات، فلا بد ان ننصاع ونقول سمعنا واطعنا. فان لم ينفق عليها لم يكن له الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل او التجاره. قال في أثنى المطالب: لأنه إذا لم يوفي ما عليه لا يملك الحجر عليها. لم يوفي عليه من إيه؟ من الإنفاق. وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها ولو غير محارم، حيث لا ريبة، ولو في غيبة الزوج من غير إذن، إلا إذا كان قد منعها قبل غيبته فليس لها الخروج. يعني الإمام الشافعي دلوقتي بيجوز للمرأة إن هي تخرج، تمام، لزيارة أهلها ولو غير محارم، يعني حتى لو هي رايحة لهم ده غير محارم طالما أهلها، طالما ما فيش ريبة ما فيش شك يعني. ولو في غيبة الزوج من غير إذن، حتى لو هو غايب ونزلت من غير إذن، ده هذا رأي الإمام الشافعي، وهذا رأي طبعا مرجوح، ولكن الرأي الراجح أنها لا تخرج إلا بإذن من الزوج. طيب، ده كان الكلام عن خروج المرأة بإذن وبغير إذن. تعالوا نتكلم عن عمل المرأة أو عمل الزوجة. للزوج أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها، الإجارة اللي هو العمل يعني. وهنا نتكلم في نقطتين في منتهى الأهمية. العمل اللي هو عمل المرأة بينقسم إلى قسمين، قسم يكون في خدمة الزوج زي الطحن، العجن، الطبخ، الخبز، التنظيف، الخياطة، مش عارفة إيه، كل ده إيه من العمل في خدمة الزوج. هل على المرأة وجوب في خدمة زوجها؟ عشان الخناقة اللي كانت حصل من كام يوم في ربنا يبارك فيك يا رب يا أخت أمل، جزاك الله خيرا، أحبك ربي راضي عنك. الخناقة اللي كانت من كام يوم كده على بوست، وإحنا بنقول على المرأة استحبابا، استحبابا يا جماعة، إحنا بنقول من حسن عشرة المرأة إحسانا إلى زوجها وإلى أهل زوجها، إن هي مثلا لو خدمت أمه، لو خدمت حد من أهله. إحنا ما قلناش وجوب على فكرة، يعني البوست حتى ما كانش بيتكلم عن الوجوب، بس أنتوا زعلتوا جدا. لا، ما هو غلط، فرقوا ما بين الدرجات أو مراتب الإيه الحكم، في حكم بالوجوب، في حكم بالاستحباب، في حكم بالكراهة، في حكم بالجواز، في حكم بكذا، فلازم أن نفرق. المهم حكم العمل بقى، هل على المرأة وجوب أن تعمل عمل لزوجها في البيت، إن هي تنظف له، تطبخ له، تأكله، تشربه، تعجن له، تطحن له، تعمل له كذا، تخيط له، هل الأمر على اللزوم أم على الاستحباب؟ لو احنا اتكلمنا الأول وقلنا على الاستحباب، هنقول يستحب للمرأة أن تعمل في خدمة زوجها بلا مشقة ولا ضرر، يستحب للمرأة ذلك، إن هي تعمل لخدمة زوجها. طب إيه وجه استحباب عمل الزوجة في خدمة زوجها؟ يعني إيه اللي بيخليني عمل زي يبقى مستحب إن أنا أخدم زوجي؟ واحد، أنه من التعاون على أعباء الحياة وتكاليفها، زي ما هو بيخرج وبيسعى وبيروح وبيجي وبيشقى وبتاع، طب ما أنا برضو إيه المفروض إن أنا في بيتي أعمل نفس الكلام، بس في بيتي أساعده على أعباء الحياة. تمام. اثنين، من أسباب تقوية الروابط بين الزوجين وزيادة المحبة بينهما، إن أنا أعمل له حاجة، إن أنا أطبخ له، إن أنا أعمل له، طبعا دي كلام، ده الحاجات دي بديهيات، لكن دلوقتي إحنا بنلاقي ناس بتنخور في الحاجات البديهيات دي، يعني هو في مسلمات، ما فيش حد مثلا متجوز عمره وقال لزوجه أنا أنت مالكش خدمة عليا، فيش حد قال كده، لكن دلوقتي الإعلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا أكم من إعلام فاسد طبعا، بيعمل إيه؟ بيقعد بقى إيه ينخر في الأساسات أصلا اللي محدش بيتكلم فيها، في البديهيات، في المسلمات، يقولك إيه، لأ المرأة ما عليهاش إن هي تخدم زوجها وإنه كذا وإنه كذا. طب حتى يا سيدي لو ما عليهاش، يعني إحنا ناخد إن الأمر بالاستحباب مش بالوجوب ولا باللزوم، طيب ماشي، بس خدمة المرأة لزوجها من أهم أسباب تقوية الروابط بين الزوجين. ثالث حاجة، أنه من وسائل الأجر والثواب، لو احنا لو انت بتخدمي زوجك وابنائك وبتحتسبيها ان هي بنيه اطعام طعام، ها وايه وخدمه مسلمين، انا كنت اقول لهم اقولها كده للطالبات، اقول لهم ايه خدوها بنيه بالنوايا دي، اطعام طعام وخدمه مسلمين اعظم عمل تعمليه، اطعام طعام اعظم عمل ممكن تعمليه. طب احنا بنسعى ان احنا نعمل اطعام طعام للناس وفي رمضان وناكل فلان وناكل فلان، طب ما تحتسب ان انت الناس اللي بتاكليهم في بيتك دول اطعام طعام، ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. يبقى احنا محتاجين ايه؟ نجدد النوايا، نجدد النوايا ونحتسب. ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجعل في امرأتك، يعني المرأة زي الرجل بالضبط، حتى اللقمة اللي بيحطها الرجل في المرأة يعني في فمها يثاب عليها، وايضا المرأة اللقمة او الاكل الذي تضعه في الرجل يثاب ايضا عليه. ليه؟ لانها بتبذل خدمة، والخدمة دي فيها ثواب واجر. طيب، عمل المرأة بقى في خدمة زوجها على سبيل الوجوب، في خلاف ما بين العلماء في موضوع الوجوب ده. تمام، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. واحد، أنها يجب عليها أن تخدمه. اثنين، أنه لا يجب عليها أن تخدمه. ثلاثة، المرجع في ذلك الى العرف. يبقى احنا بنقول ايه؟ ها، بنقول ان القول هنا في موضوع الوجوب، وجوب خدمه المراه لزوجها على ثلاثه اقوال. القول الاول ان هو واجب عليها ان هي تخدمه، خلاص الحمد لله. القول الثاني ان هو لا يجب عليها خدمته. القول الثالث انه المرجع في ذلك الى العرف. يعني ايه؟ اللي قالوا بوجوب خدمة المرأة لزوجها جابوا الكلام ده منين؟ ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن تقوم بعمل البيت، لما قال لها إيه، أنا هقول لك على ذكر هو خير لك من خادم، وقضى عليها السيدة فاطمة سيدة نساء في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليها أن هي تشتغل في البيت، ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ. ده أول دليل. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ماشي، يبقى إيه ده برضو؟ ده دليل. هو السجود ده معناه إيه مثلا؟ يعني معناه زي ما بيقولوا الاستعاري، يعني معناه إيه؟ معناه الخدمة، معناه الطاعة، معناه إن أنا أعمل كل اللي في إيدي، وزي ما بيقولوا بولع الصوابع العشرة شمعة عشان أرضيك. هي هو ده معناه. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها أن تفعل. لو في زوج أمر زوجته إنها تجيب الطوب اللي في الجبل الفلاني تنقله للطوب اللي في الجبل العلاني وتجيب ده من هنا وتوديه هنا وتجيب ده من هنا وتوديه هنا، ما كان عليها إلا أن تطيعه. ايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر نساءه بخدمته. ايضا ما ورد ان فاطمه رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الرحى، لما كان بتقعد ايه، كانوا يقعدوا يطحنوا القمح بالرحى عشان يطلع دقيق ويطحن، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، قالت له انا عايز خادم يكفيها ذلك، فلم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي هم اللي خدوا خدمة الزوجة لزوجها بالوجوب. طيب في فريق تاني قال لا والله ده خدمة الزوجة لزوجها ليس بالوجوب. يعني ايه؟ قال لك هو في عقد الزواج، تمام كده، المعقود اللي هو العقد اللي اتكتب فيه ان هو ان هي تخدمه، لا، اما في ايه، العقد معروف ان العقد بيقوم على الاستمتاع، ان المرأة ان الرجل يستمتع بالمرأة بالزوجة، تمام. طيب الاستمتاع بس اللي موجود في العقد او اللي منصوص عليه شرعا، يعني اذا لا يلزم المرأة غير الاستمتاع، خلاص. اذا الفريق الثاني ده قال ان لا يجب على المرأة خدمة الزوج لان هو المعقود عليه والمنصوص عليه في الشرع، ها، فما استمتعتم به منهن، يبقى اذا ايه، مكتوب العقد ده على الاستمتاع، هو بيستمتع بالمرأة. طيب انا عايز اقول حاجة برضه يا جماعة، يعني بصرف النظر عن اقوال العلماء، هي في حاجة بتمتع الراجل اكتر من الاكل والشرب؟ يا نهار ابيض، بالله عليك، انت ممكن تفرحي زوجك ولا اولادك بشيء اكتر من ان انت تعملي لهم اكلة حلوة ولا حلة محشي ولا صينيتين رقاق مع ذكر بط ولا كلام من ده؟ عايشة تقولي صح يا ماما؟ يا نهار ابيض يا جماعه. لا لا لا، الفقهاء على فكره ما خدوش بالهم الحته دي، خلوني انا ادخل بقى اكتب لهم انا الحته دي، يخلوني انا ادخل في كتب الفقه واكتب لهم كده يا جماعه، اكتب لهم ان الاستمتاع مش معنى كده الاستمتاع الجسدي بس، والله يا جماعه الاستمتاع فيه استمتاع كتير تاني، ومنه الاكل على فكره، دي حقيقه، غريزه الاكل غريزه قويه جدا، وفعلا الرجل يعني هو سبحان الله يرجع من بره، هو احسن حاجه تقدميها له او الزوجه تقدمها لزوجها ان هي تبقى مهتميه باكله وشربه وما الى ذلك، تمام. ده الفريق الثاني. الفريق الثالث او القول الثالث قالوا ان حسب العرف، انه حسب العرف، ووجه هذا القول، معلش انا النهارده اللي لخبطتكم في الموضوع البث ده، بس انا عندي ظروف والله، لا والله مفيش مذكره، ان دي دوره سريعه 5 ايام، فما كانش مستاهله ان انا اعمل لها مذكره، بس طبعا انتوا بقى اللهم بارك، يعني البركه فيكم بعد الله سبحانه وتعالى، فرغوا واكتبوا الدوره لان هي فعلا مهمه. فياريت الأخوات الفضليات يفرغوا الدورة، هي 5 حلقات بس إن شاء الله بإذن الله تقدروا تفرغوها يعني. تمام. واجي هذا القول اللي هو القول الثالث اللي هو العرف. قال العلماء أن العرف كالشرط، يعني العرف زي بالضبط ما نكون شرطين على الراجل من الأول خالص إن هو إن أنت إيه، أو على المرأة إن هي تخدم زوجها. فالعرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف. يعني إيه؟ يعني لو إحنا شرطنا عليها على المرأة تمام إن هي إيه، إن هي تخدم زوجها، شرطنا عليها هو. طب إحنا ما شرطناش، لكن في عرف بيشرط. فالمعروف عرفا، القاعدة بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تمام. ايه بقى القول الراجح؟ الراجح والله اعلم هو القول الثالث اللي هو العمل بالعرف. ليه بقى العمل بالعرف؟ لان العمل بالعرف زي ما احنا قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ربنا يبارك فيك يا رب في اعماركم، جزاكم الله عني خيرا. طيب الناس اللي قالت عدم الوجوب انه الامر مش وجوب عليها، انه الاصل ان هو مش واجب ولا دليل على الوجوب، والناس اللي قالوا ترجيح الرجوع الى العرف زي ما احنا قلنا المعروف معروفا كالمشروط شرطا، يعني لو انا اشترطت عليك زي بالضبط ما العرف يشترط عليك. خلاص. فاحنا بنقول ان العرف السائد مثلا في مصر مثلا ان المرأة هي اللي بتخدم زوجها، مش هو اللي بيخدمها ولا بيجيب لها خادم. خلاص، يبقى ده بالضبط زي ما يكون شرط علينا ان احنا لازم ايه نخدم ازواجنا. ونرد على القول الثاني اللي هو منع اللزوم اصلا، وقالوا طالما هو مش مكتوب في العقد او مش مشروط في العقد، وان المشروط في العقد فقط الاستمتاع بالمرأة، كل ان العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجوبها اذا وجد ما يدل عليه. فاذا كان العرف يقتضي الخدمة لازمت. ليه؟ زي ما احنا قلنا لانها تصبح كمشروط في العقد. خدمة الزوج في كل الأحوال طبعا، حتى لو متضايقة منه احنا بنقول بالعرف، وده شرط عليكي في العرف. يعني بمعنى أصح أنا هبسطها لكم، تعالوا كده الواحدة بيعقد كتابها النهاردة أو بيتكتب كتابها النهاردة، خلاص، وجينا ساعة كتب الكتاب وقلنا للزوج إيه، بص بقى يا محمد منى ها مش هتخدمك. ليه يا عمي؟ كده يا حبيبي، لأن هي أنت واخدها تستمتع بيها بس. موافق يا ابني؟ بس لو هو قال موافق خلاص يبقى انت حقك ساعتها انك ما تخدميهوش، لكن انا عايزاك تتخيليها بس. يعني انا عايزاكوا بس كده تتخيلوها كده بس. لو ابوكي قاعد مع العريس وبيقول له بص يا ابني انا بنتي ما بتخدمش حد، انت اخدم نفسك، امك تخدمك هات لك خادم، لكن انا بنتي ما بتخدمش حد. تمام يا ابني كده؟ ماشي يا ابني هنكتب الكتاب؟ هيقول له طيب ماشي، متشكر يا عمي، سلام عليكم، اقابلكم في يوم تاني ان شاء الله. ده هيحصل. ليه؟ لان العرف السائد هيروح لامه يقول لها ايه، هتتفرجي الناس دول بيهزروا ولا ايه، يقولوا لي كذا كذا كذا، نعم يا حبيبي قالت لك كذا، لا ده خلاص بس كده. ما هي دي الفكره، هي دي الفكره، ان انت لو فعلا في واحد يوافق على الكلام ده يبقى انت عندك حق. لكن مين ده؟ فين؟ ليه هو مش هيوافق؟ لان العرف السائد ان الرجل يخدم وان الزوج يخدم حتى لو كان ما بينكم ايه، بس كده. تمام كده؟ بالظبط كده. طيب نيجي بقى نقول هنا في فتوى الشيخ ابن عثيمين. امرأة يطلب منها زوجها في بعض ليالي رمضان صنع الطعام لضيوفه، وهي عندما تقوم بذلك تشعر بإرهاق شديد ولا تتمكن من القيام تلك الليلة. طبعا بقى رمضان، وما أدراكم ما رمضان، وفي طبعا بيوت بتبقى ليل ونهار ضيوف وليل ونهار عزايم، فهل يجب عليها طاعته في ذلك لو استمر الحال على ذلك أكثر ليالي رمضان؟ هل تطيعه ولا لأ؟ تاني يا جماعة نقول، واحد بيعزم ناس كتير جدا طول ليالي رمضان خلاص، وبيرهق زوجته جدا وهي مش بتعرف تقوم الليل في تلك في الأوقات، طب ده يعني ينفع أطيعه ولا ما أطيعوش؟ مش مهم تبتسمي في وشه، مهم تستخدميه بس. لكن مش مهم تبتسمي في وشه. تمام كده؟ طيب، قال العثيمين رحمه الله: الواجب أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف، وعلى الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يرهق الرجل زوجته في خدمته في مثل هذا الوقت. يا أخي، ده هو شهر في السنة، اعزم يوم وتعزم يوم واعزم يوم وكفاية، مش طول الشهر عزايم عزايم عزايم. ليه؟ لأن ده هي يعني من حسن عشرتها ليك إن هي مش بتتكلم، لكن في نفس الوقت أنت بترهقها. طب ما ده كتير. بس يا نور اسكتي، يا نور اسكتي، يا نور مش وقته، ولا ولا ولا ولا ينفع الكلام ده أصلا. فبتلك الحال وعلى هذا المقال، فمن صمم، يعني الرجل لو صمم ان هو يجيب ضيوف وتقعد تعمل لهم اكل وكذا وكذا، فاللائق بالمراه ان تطيعه، المفروض ان هي تعمل ايه؟ تطيعه. واذا تعبت عن القيام وشق عليها فان الله سبحانه وتعالى يكتب لها ما كانت تنويه وتريده. لان المفروض احنا بيننا بين ايه يا اخوات؟ اهم حاجه انما الاعمال بايه؟ بالنيات. انا كان نفسي ها اقوم اعمل ايه؟ اقوم الليل. انا كان نفسي اقوم الليل. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ جالي ضيوف واتشغلت جدا وزوجي حاكم عليا اعمل كذا وكذا كذا. ها طيب وبعدين ما قدرتش اقوم الليل، يبقى انا ساعتها اعمل ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يجازيني؟ لا طبعا، انت اجرتي بحسن طاعتك لزوجك، واجرتي حتى لو ما صليتيش ولا حتى ركعه. الله سبحانه وتعالى يكتب لك ما كنت تنوينه وتريدينه، لانها انما تركت ذلك لعذر، لتقوم بما يجب عليها من طاعة الزوج فيما يلزم طاعته. ده طبعا أمر لازم ناخد بالنا منه، الاحتساب يا جماعة. المرأة في رمضان بتبقى عايزة، كلنا بنبقى عايزين في رمضان نقعد نمسك المصحف ونصلي بس، نروح تراويح نرجع من تراويح بس، مش عايزين نعمل أكل. كلنا على فكرة، وأنا أولكم، دي حقيقة. والواحد بيبقى واقف يعمل الأكل وهو زهقان ومش طايق نفسه، ويعني والوقت بيضيع مني، وانتوا ضيعتوا وقتي، وانتوا اهدرتوا مش عارفه مشاعري وكده، تمام. لكن الواقع غير كده. الواقع ان في حاجه اسمها احتساب يا جماعه، ان في حاجه اسمها بالنيه. اجرت بالنيه، اجرت بنيتك، اجرت باحتسابك. خلاص، ايه؟ في المدينه رجال لم يطأوا موطئا ولا قطعوا وديا معنا، ولكن حبسهم العذر فليهم زي ما ليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هم خدوا الاجر زيكم بالظبط، بس دول قاعدين في المدينه يا رسول الله، ولكن حبسهم العذر. انت كمان اللي بيحبسك عن العمل العذر، ان انت ما تقوميش الليل، ان انت ما تقعديش تقراي مثلا جزئين ثلاثه قران في فتره العصر عشان تقفي في المطبخ، ان انت بتعملي، ان انت بتسوي. صراحه في نقطه برضه عايز اتكلم فيها النهارده في النقطه دي، موضوع اللي هو زي ما بيقولوا الترند بتاع تجهيزات رمضان. لسه اسال سؤال يا جماعه، هو انا عشان اجهز لرمضان اضيع شعبان؟ هو انا عشان اجهز لرمضان اطحن نفسي في شعبان؟ يا جماعه هو الامر بسيط والله، هو احنا ليه بقينا بنصعبه على نفسنا كده؟ وتحمر الشعريه، وتحمر اللسان عصفور، ومش عارفه تعمل مكعبات ايه، ليه؟ لا بجد، هو لا والله العظيم بجد، هو ليه؟ هو اللي هو قبل كده ما كانش بيبقى في رمضان ولا ايه؟ هو احنا حتى قبل الالتزام وقبل كده، لو احنا كنا ملتزمين يعني، ما كانش في رمضان؟ ما كانش امهاتنا وابهاتنا بيعيشوا رمضان؟ ليه بقى الخوته اللي هم عاملينها دي؟ طبعا اقول لكم انا ليه، عشان الناس والشيفات واللي عندهم قنوات يوتيوب يقبضوا ملايين، فيعملوا ايه؟ يخلوا كل واحده من الناس اللي تتفرج عليها وتديها لايك وشير وسبسكرايب ومش عارفه ايه وبتاع، علشان تعمل ايه؟ علشان تقعد تتفرج طول النهار، وفي الاخر بعد ما تتفرج طول النهار برضه ما تعملش حاجه. ايه ده؟ ايه ما هذا الجنون؟ ايه هو يعني شويه تحمير شويه الشعريه ولا شويه لسان عصفور محتاجين ان انا اجهز لهم من قبلها بشهر ونص؟ ما هذا؟ ما هذا والله العظيم؟ يعني بقى حاجه استفزازيه والله، فتن فعلا كقطع الليل المظلم والله العظيم حقا. ما هذا التكلف وما هذه الافوره؟ ليه يعني؟ ايه شويه عصير هيتعملوا، ولا شويه لسان عصفور اتحمروا، ولا شويه مش عارف ايه يعملوا؟ ايه المشكله يعني؟ زي اي يوم بتطبخي فيه. نسال الله السلامه. كل حياتك ضايعه في مشاغل البيت والاولاد، وهذا هو عملك الاول. ثم بعد ذلك ما عليك من النوافل او ما لك من النوافل. شوفوا يا جماعة، خدوها قاعدة، أدي ما عليك وسلي الله ما لك. تاني، أدي ما عليك وسلي الله ما لك. لما انت هتؤدي اللي عليك من واجبات، ساعتها تسألي الله سبحانه وتعالى اللي ليكي. أدي ما عليك وسلي الله ما لك. طيب عمل الزوجة بقى، عمل الزوج، عمل المرأة زي ما احنا قلنا في خدمة زوجها. طب العمل المرأة بقى بالنسبة لغير خدمة زوجها، في غير خدمة زوجها، اولا عمل الزوجة بإذن الزوج، عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت ام خارج البيت، سواء كان عمل وظيفي ام خدمة منزلية. تمام. طيب ليه يجوز ان الواحدة تعمل بإذن زوجها؟ طبعا لان منفعتها زي ما احنا بنقول مملوكة للزوج، فاذا اذن ببذلها لغيره جاز لإسقاط حقه فيها. طيب عمل الزوجة بغير اذن زوجها بقى، طبعا عمل الزوجة في غير خدمة زوجها من غير اذنه لا يجوز، لا يجوز طبعا هي تعمل من غير اذن الزوج. من ادلة ملك الزوج لمنفعة زوجته ايه؟ حديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني المفروض أن هو هينتفع بالزوجة دي، هيستمتع بيها، فما ينفعش إن هي تصوم إلا بإذن الزوج. استدلنا من هذا الحديث بإيه؟ بالشاهد إن الزوجة منعت من الصوم من أجل زوجها. ليه صوم النافلة ما ينفعش إلا بإذن الزوج؟ لأن المفروض إن هي منعت من الصوم عشان خاطر جوزها. فإذا منعت من الصوم وهو عبادة فلأن تمنع من غيرها أولى. يعني إيه؟ يعني أنا لما زوجي يقول لي لا مالكيش أنت مش هتشتغلي، طيب أنهي الأولى، العمل ولا العبادة؟ العبادة اللي هي الصوم. أنا مثلا ينفع أن أنا صوم نافلة من غير إذن زوجي؟ لا ما ينفعش. طب ينفع أن أنا أشتغل من غير إذن زوجي؟ لا ما ينفعش. أنهي الأولى أنك تمنعيه علشان إذن زوجك، الصوم ولا العمل؟ المفروض العمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك أن أنت حق الصيام تسلي لو هو مش عاوزك تصومي بس. بارك الله في أذانه، ربنا رب يجعله من أئمة المسلمين، أحمد وغيره، اللهم أمين. أيضا ما ورد أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا في الأول، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالفي زوجك. إزاي استدلنا بالحديث ده على عدم إجازة عمل المرأة بدون إذن زوجها؟ هنا في الحديث ده قدم طاعة الزوج على عيادة الوالد، ومع الرغم من ان عيادة الوالد قربة من القربات، وده دليل على وجوب طاعة الزوج والاخذ باذنه في الخروج، فهذا يدل على ملك او امتلاك الزوج لمنافع الزوجة. طيب الاذن في العمل، اذا كان عمل الزوجة بعقد سابق للنكاح، ودي نقطة مهمة جدا، واحدة لسه ما اتجوزتش وبتشتغل وشرطت على الزوج ان يأذن في شغلها او عملها قبل الزواج، سواء بقى كان العمل ده كان داخل البيت، يعني بتعمل مثلا شغل في البيت، بتخيط، بتعمل مش عارفة جروب ايه، بتعمل اكل، بتعمل شرب، او عمل وظيفي او اي شيء، خلاص وجب عليه الاذن ده في ذلك. ليه؟ لان ده كان في الشرط، ده كان مشروط عليك من قبل الزواج ان هي بتشتغل، وشرط عليك انك ما تقعدهاش من الايه، من الشغل، اذا وجب عليك ان تأذن لها. تمام. ايه الدليل على كده، او ايه وجه وجوب الزوج بالاذن لزوجته ان هي تعمل طالما هي من قبل الزواج بتعمل وقالت لك ان انت لازم تأذن لي ان انا اعمل ووافقت على كده؟ ايه الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يعني إيه الشروط اللي اتخذت عليكم ساعة العقد؟ ساعة العقد في شروط ممكن تؤخذ على العاقد، فلو أخذ عليه الشرط إن هو يسمح لزوجته إن هي أو يأذن لها إن هي تشتغل، يبقى واجب عليه التنفيذ. طيب إذا كان العمل بغير شرط ولا عقد مسبق، يعني بمعنى اصح هي ما كانتش بتشتغل قبل الزواج. ماشي. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه يا اخوات. موضوع شوفي الاخت عايزه تتجنب بتقول ايه، طب والاحساس اللي بيجي لنا ان عمرنا ضايع في المطبخ والترويق. تحضرني الايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ايه؟ انا برضو هسالك سؤال وهقلب الايه. لو انت ما روقتيش الشقه وما غسلتيش المواعين وما عملتيش اكل نظيفه لزوجك وعيالك، هم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا زي بيقولوا كده مشردين، مش هيلاقوا اكل ياكلوه، هيبقوا حاسين على طول ان بيتهم مش نظيف، هيبقوا شايفين ان غيرهم احسن منهم كتير، ممكن جدا يلجأوا ان هم ليل ونهار ينزلوا ياكلوا في المطاعم او ليل ونهار يجيبوا دليفري، فبالتالي حياتهم هتبقى ما فيهاش اي نوع من الاستقرار ولا اي نوع من اللمة على ترابيزه واحده ولا ولا ولا. طيب هل هذا، اليس هذا من ضمن كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود؟ بس كده. يعني انت هاتيها بالعكس، انا لو فعلا ما ضيعتش عمري او يومي في المطبخ وكده، بس اللي انا عايزه اقوله ان لا، المؤمن كيف فطن. يعني ايه؟ يعني حضرتك المفروض ما تضيعيش يومك كله في المطبخ. ليه يضيع يومك كله في المطبخ؟ ليه؟ ليه؟ حتى لو المواعين بتتغسل مره اثنين ثلاثه في اليوم برضه ما يضيعش كله في المطبخ. المفروض ان انت بتحددي لنفسك وقت، وان انت يبقى ليك اوقات لنفسك مع قرانك مع شغلك مع دراستك الشرعيه. وماذا يترك كله؟ لا يترك جله. المراه ليس مطلوب منها او ليس مطالبه، عايزه اقول لكم على حاجه خالص، معلش اسمحوا لي بقى طالما دخلتوني في المنطقه دي، المراه الزوجه ليست مطالبه بحفظ القران، ولكن يطالبها ربها سبحانه وتعالى بإتقان الفاتحة فقط. ووالله لو أتقنت الفاتحة وصلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها لقيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة تشائين. بس مع العلم اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو لا يستقيم الدين الا به، اللي هو علم التوحيد اولا، من هو الله سبحانه وتعالى، ان انا اعرف ايه هي البدعه وايه هي السنه. بس هو ده المطلوب، لكن ما فوق ذلك فهو نوافل. جلستك دلوقتي في هذا المجلس نوافل، كون انت قاعده دي نافله ليس فرضا عليك. احنا ايه اللي هنتحاسب عليه؟ الفروض. لكن ان انا اضيع فروضي اللي هو لا، بس احنا بنقول ايه؟ نسدد ونقارب، ناخد من هنا شويه وناخد من هنا شويه، عشان النفس منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، واحنا طلاب علم نسال الله سبحانه وتعالى الثبات. اذا ان احنا نعمل ايه؟ ها؟ زي ما بقول لك اداء الحقوق بينزل البركات. لما انت تدي زوجك حقه واولادك حقهم و و ربنا سبحانه وتعالى يديك البركه في الاوقات. بس. طيب ناتي الموضوع عمل المراه او عمل الزوجه. في سؤال العلامة ابن باز، لدي زوجة وهي تعمل وتأخذ مرتب، إذا أخذته منها أو أخذت البعض هل يكون حلالا أم حراما؟ دي برضه نقطة فيصلية جدا. المرأة بتشتغل، هل للزوج إن هو ياخذ شيء من مرتبها، بعضه ولا كله ولا إيه؟ أجاب الشيخ ابن باز، مرتبها لها ومن مالها. الله أكبر. المرتب بتاعها فين؟ لمين؟ لها هي، مرتبها ليها ومن مالها، إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحا واضحا لا شبهة فيه فلا بأس عليك، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلو طابت نفسها بالراتب او ببعض المرتب ليك فلا حرج عليك. اما ان كنت توعدها بالطلاق او تتوعدها بالطلاق، لو ما اديتنيش يبقى مش عارفه هعمل ايه، او ههجرك او ههزيكي، فلو ما اديتكش فبتعمل فيها كده، هذا لا يجوز. لأنها ما صابت نفسها بذلك، ولكن خوفا منك فقط أو من طلاقك هتسلمك المال، فلا يجوز لك هذا أبدا. ولكن عليك الكلام ده كلام ابن باز، بالكلام الطيب والعشرة الطيبة، فإن سمحت بشيء فالحمد لله، وإلا فدعها وما لها، وأنفق عليها واصبر وقم بالواجب وأحسن الخلق، فخيركم خيركم لأهله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، فعليك بحسن الخلق وعدم الأذى والهجر لزوجتك بغير حق، ولا تكن سفيها، ولا تكن أيضا سيء الخلق مع أهلك. والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. ربنا يحبك ويرضى عنك يا رب يا شهد. فالواجب أن تعاشرها بالكلام الطيب والوجه المنبسط والسيرة الحميدة، كلام الرجال هو عشان ما تتعبوش منه، والإنفاق المناسب وفي الفراش وفي غير ذلك. إذن راتب المرأة لها ومن مالها بالذمة الخاصة بها، الذمة المالية الخاصة بالمرأة، لازم نفهم النقطة دي. هي أيضا عليها حسن الخلق والأسلوب الحسن والكلام الطيب، مالها لها ومالك لك، انت مالك بك انت ومالها لها هي، الا اذا طابت نفسها بشيء للرجل او للزوج فالامر واسع والحمد لله. اه موضوع ان انت لازم تستأذن من زوجها ولا ده اللي لسه هنتكلم فيه دلوقتي. تمام. اما اذا كان مشروطا عليك انها تعمل، يعني لو انت منعتها ان هي تشتغل حقك، لكن لو كان مشروط عليك انها تعمل فالمسلمون على شروطهم، ويجب عليك ان تمكنها من شرطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني العقد اللي انت كتبته او اللي انت وثقت عليه ده ساعة العقد اللي انت استحللت به فرج المرأة، هو ده الاول عقد ان انت توفيه. فالواجب على الرجل أو على الزوج أن يمكن زوجته من أداء وظيفتها أيا كانت، طبعا وظيفة لا تغضب بالله طبعا، تمام، ومالها لها إلا أن تسمح لك بشيء منه أو بكله وهي رشيدة عاقلة في ذلك فلا بأس. طيب هنا بقى بيحضرنا فتوى مهمة جدا ظهرت الأسابيع اللي فاتت، اللي هي اسمها إيه؟ فتوى الكد والسعاية. ونركز بقى يا جماعه في الموضوع ده، لان طبعا الفتوى دي كانت طلعت من تقريبا الازهر او حاجه زي كده، وهم يعني زي ما بيقولوا ايه خرجوها على السطح يعني، فعايزين نفهم ايه موضوع الكد والسعايه ده. طيب حق الكد والسعايه للمراه يعني مساهمه المراه في زياده ثروه اسرتها. واحده بتشتغل والزوج بيشتغل، فهي بتشتغل بتاخد مرتب، بتعمل جمعيات، بيحطوا القرش على القرش، عملوا مبلغ كبير، راحوا اشتروا بيوت، راحوا اشتروا عربية، راحوا اشتروا فيلا، راحوا اشتروا مش عارفة ايه، هما الاثنين مع بعض يعني، تمام كده، سواء كان براتب عملها او ببنائها منزل لأسرتها او من خلال امتلاكها لشركة او محلات خاصة بيها، اي حاجة زي كده. المهم هما ايه هيبقى ايه عندها حاجة اسمها ايه، ان هي بتشتغل هي والزوج وهي بتجيب فلوس وهو بيجيب فلوس، او ان هي مثلا عندها ارض او عملت شركة اي مكان. افتى كثير من فقهاء المالكية بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها. دي الفتوى بقى، دي الفتوى. افتى كثير من المالكية بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها، تمام، التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها. يعني ايه؟ اه قال لك ان الزوجة تقسم ثروة زوجها بالنص مقابل ان هي تعبت وكسبت وكذا وكذا خلال فترة الجواز بقدر جهدها وسعايتها. وقال ناصر هذه الفتوى يعني ايه؟ يعني مثلا الراجل مثلا الزوجة مات مثلا، خلاص؟ يبقى حقها انها تاخد نص التركة، هما بيقولوا كده. ولو عايش وبيقسمه مثلا حقها تاخد نص الايه ممتلكاته كلها. ليه؟ عشان هي اشتغلت وتعبت وكدت وعملت معاك. وقال ناصر هذه الفتوى انه في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه يمنحون المراه نصف ثروه زوجها بعد الطلاق حتى لو كانت لا تعمل. في امريكا واوروبا قالوا ايه بقى، ان الزوجه اتطلقت مثلا من زوجها هي تاخد ايه، تاخد نص ثروه زوجها حتى لو اتطلقت، ده في اوروبا بقى، وحتى لو ما كانتش بتشتغل، لان لها دور في البيت وهو رعايه ابنائه بالاضافه الى القيام بالاعباء المنزليه. تمام كده؟ طيب، اي ان الحياه الزوجيه تبنى على المشاركه. وعلى فكره الفتوى دي اصلا كانت قائمه على موضوع الفلاحه في البلاد الريفيه، حتى اسمها حد اللي هي فتوى ايه، او حق الكد والسعايه. الكد ده يعني ايه؟ يعني ان الست كانت بتروح مع الراجل الفلاح الغيث وتقعد تشتغل في الارض وتفلح معاه، فبالتالي اي فلوس ليك يبقى هي ايه، هي ليها النص فيها. حيث تخرج المراه مع زوجها وتقوم بالعمل في الزراعه وغيرها من الاعمال اليوميه للزوج. كما كانت أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير تسعى بخيله وزرعه بجهدها خارج العمل في عمله وخارج البيت بحفظ البيت، يعني بره البيت، خارج البيت في عمله، بره البيت كانت بتساعده في العمل، وجوه البيت كانت بتحفظ البيت وتشوف إدارته. وهذا أيضا يتنزل على الحضر، إذا كانت المرأة ساعية خارج البيت وتضيف من مالها الخاص في مصاريف البيت، فلا شك أن هذا له أثر في زيادة ثروة الزوج. هنرد بقى، احنا قلنا الفتوى خلاص. نقول والله اعلم اننا انا دلوقتي هحط لكم اصول وهنبني عليها الكلام او الحكم في الاخر. حق المال حق محفوظ للمرء وحق محفوظ للرجل وحق محفوظ للمراه، وان للمراه ذمه ماليه منفصله. فالأصل أن الإنسان الذي يمتلك المال فهو حق خاص به لا يؤخذ منه إلا عن طيب نفس منه. مال المسلم عليه حرام، في حرمة للمال، ما ينفعش تاخدي مني حاجة غير لما أنا أبقى عايزة أديكي. تمام كده؟ يبقى الأصل في الدين بيقول إيه؟ الدين الإسلامي بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن أنت ليك، ها؟ أنت ليك ذمة مالية وأنا ليا ذمة مالية. لا شك أن للزوجة دور في حفظ مال الزوج وتنميته والسعي فيه، ولكن الشرع لم يقبل هذا الأمر فحسب، فجعل بمجرد عقد الزوجية حتى وإن لم يكن له دخول بها، يعني الراجل كتب كتاب ومات وما اتجوزش، لم يدخل بالمرأة، بقى لها ميراث فيه ولا لا، تورث فيه زيها زي أي واحدة دخل بها الرجل، لها ربع التركة وعليها العدة، ليها ربع التركة لو ما فيش ما بينهم أبناء، وهم طبعا ده واحد كتب كتاب ومات فما فيش أبناء، يبقى هي ليها ربع تركته. خلاص؟ فلها الميراث وعليها العدة. فإن كان للمرأة جزء كبير من مال الرجل، يعني مثلا بمعنى أنا دلوقتي اشتغلت وعملت جمعيات ومش عارف إيه وقعدت أحوش وأعمل وأسوي، وفي الآخر مثلا كونت مثلا إيه 500 ألف جنيه. ودخلت مع زوجي واشترينا شقة. العدل والإنصاف يقول انه ضمانا لحق هذه المراه ان يتكتب النص في الشقه دي باسمها وهي لسه في حياتك، وليس من العدل ولا من الانصاف في هذه الحاله ان يكتب كله باسم الزوج فقط. لا طبعا ده مش صح، لانه بعد موته ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان كل ده هيدخل في التركه، وساعتها حق المراه في ذلك البيت هيبقى زي حق بقيه الورثه في نفس البيت، فهذا من الظلم البين. ولكن نقول أنه قبل أن تقسم التركة يقدر ثمن هذا السكن ويخصم ويعطى للزوجة قبل تقسيم الميراث. بس مين بقى هيصدق الكلام ده؟ يعني لو جاروا زوج مات وزوجته جت وقفت مثلا لإخواته وللناس وقالت لهم والله يا جماعة أنا كنت داخلة معايا في الأرض دي بنص فلوس الأرض، مين هيصدقها؟ لا، هاتلنا دليل العقود باسم أخونا، واولادها هيقولولها العقود باسم بابا، ومفيش حاجه تثبت ليك ان انت ليك حاجه زياده عن التن في الارض. اذا بنقول انه من الشرع بل من العدل بل من الانصاف، والانصاف عزيز، ان تكتب المراه لنفسها الحق في هذا الشيء الذي اشترطه مع الرجل بكدها وسعايتها في الدنيا. ده احنا بنقول ده شرع. ايوه ده شرع. ما الذي يمنع؟ انا تعبت في المال ده، حقي ان انا يتكتب ولا مش حقي؟ حقي. طب من باب الاحسان، لا يا عم انت اكتبه باسمك خلاص براحتك، بس ما ترجعيش بعد الموت تقولي ايه؟ تقولي انا ليا في كذا. لان تحصل مشاكل. خلاص ما انا بقول لك اهو براحتك، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انا بقول لك براحتك، لكن انا بقول لك انا برد على الفتوى دي. الفتوى دي بتتكلم على بعد ما الراجل يموت هي ليها نص ثروته. طب ما هو اصلا هتحصل مشاكل. فالاولى والاحرى ان انا اكتب من وانا لسه في الدنيا. فان كان بينهم اصول ممتلكه، ذهب، اراضي، تم شراها بمال الزوجه ومال الزوج الاثنين مع بعض، فلو كتب الجميع باسم الزوج فعند موته المفروض من العدل ان يتم خصم حق المراه في هذه الاصول قبل تقسيم التركه بقدر ما ساهمت في هذه الاصول. هي مثلا دخلت بالربع، يبقى نطلع الربع للمراه قبل ما نقسم التركه على بقيه الورثه. ده العدل، هو ده العدل. اما ان يقال بان هي ليها نص التركه قبل الميراث بدعوى انها ساهمت وساعدت معنويا في سعي الزوج و كل هذه الامور تبنى على العاطفه، لكن الشرع لا يقبل الا بالنص يا جماعه. الشرع لا يقبل الا بالنص، سواء بقى بعد ما مات او قبل ما يموت. لو هي ثبتت ان هو ان هي فعلا كان ليها في ممتلكاته كذا وكذا وكذا، يبقى طبعا تطلع هذه الوثائق وتقول يا جماعه انا ليا في الممتلكات دي اهي، وانا شاريه الربع اهو، او شاريه الثمن اهو، او شاريه الثلث اهو، اقسموا لي الحاجات دي قبل ما توزعوا التركه. ايوه طبعا صح، طبعا ينفع ويجوز. ولكن بنقول ان موضوع ان احنا نقول اللي هو بقى الفتوى اللي بتقول ان انا ليا نص فلوس جوزي ونص ثروه زوجي قبل ما يموت حتى بدعوى ان انا كنت بشتغل معاه في حياتنا انا ايدي بايده، هذه عواطف، هذه عواطف. احنا لينا نص، احنا لينا نص، فلا شك ان الامر له اجر اخروي. فلو المرأة ساعدت زوجها فهذا من ضمن حقوق الزوج على الزوجة، ان هي تحفظه في ماله وتعينه في ذلك، كل تلك الامور لها اجور اخروية. فمش كل المسائل تبنى على المادة، يعني مش كل حاجه يا جماعه نفكر فيها في الماده، لا، في امور اخرويه. انا ما انا لازم اساعده ولازم ابقى واقفه معاه ولازم كذا، بس لو حاجه كبيره، اصول كبيره، فلوس كتيره، ذهب كتير، لا، ساعتها لازم نقول ايه؟ ليكي حقوق وهو ليه حقوق. احنا اتكلمنا قبل كده عن اعتماد اوروبا وغيرهم على هذا الفكر، لانهم اصلا لا يؤمنون اصاله بالاجر الاخروي، ما عندهمش اصلا حاجه اسمها جنه ونار وحق وواجب، مفيش كلام ده. فالامر ليس كله دنيا. اذا الشرع لا يغفل عن الذمة المائية المالية للمرأة، أن لها أن تنفق من مالها الخاص دون أن ترجع إلى الزوج. بتابع إيه النقطة؟ لو أنت هتكتبي نصيبك لبناتك بدافع أن أنت تحرمي بقية الورثة، لا يجوز لك بل تأسمي إثما شرعيا، وليها ضوابط خلينا نتكلم فيها بعدين، بس عشان الوقت بس نطولت قوي. إذن المرأة لو أنا ليا مال خاص، تمام كده، وأنفقت من مالي دون أن أرجع إلى زوجي، هل هذا حرام علي؟ آه ممكن طبعا الرد على فتوى الكد والسعاية، آه ممكن تقصوها وتنشروها، مفيهاش مشكلة. تاني يا جماعة بنقول أنا دلوقتي ليا ذمة مالية منفصلة، هل لي أن أنفق من مالي الخاص دون أن أرجع إلى الزوج؟ نعم يجوز، ولكن هذا خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ لأنه من إحسان العشرة أن تستشير المرأة الرجل اللي هو زوجها يعني في انفاق مالها الخاص. والا طب منين جبتي انه يجوز ان انا انفق من مالي دون الرجوع الى زوجي؟ ايه الدليل؟ في حديث يوم العيد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الانصار تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. الشاهد هنا ان النساء تصدقن في نفس ذات الوقت، ولم يامرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى الازواج اولا، ولم ينههن عن هذا الفعل. ها، وخلي بالك انتوا من القصه دي اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش اذا انتوا ازاي ما رجعتوش لازواجكم تقولوا لهم ننفق ولا لا؟ لا، ما قالهمش كده، ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم ان هم تصدقوا. فدل ذلك على حق المراه في الانفاق من مالها الخاص دون الرجوع الى الزوج. فالمال مالها والحق حقها في الانفاق على الصدقات او غيرها من اي سبل الحياه. يبقى دي برضه نقطة مهمة جدا النساء كتير بيسألوا فيها، وانا ينفع اصرف من مرتبي من غير ما ارجع لزوجي؟ ينفع، ولكن من حسن العشرة ان انا استشيره وان انا ارجع له وابينه ان هو اللي كبير وابينه ان هو اللي كذا وابينه ان هو كذا. طب في مشاكل وضغائن وبتاع ما بيسمحليش وبيعمليش، خلاص يبقى لك ان تنفقي من مالك مفيش اي مشكلة، هو اللي بيديني المال وانا اللي هتصدق. في نقطة برضو هنا، مقام العدل ومقام الفضل. لو هو بيديني المال وما قاليش اعملي بيه ايه، ومديني المساحة الواسعة ان انا اعمل اللي انا عايزاه، خلاص لي ان اتصدق. طيب هو لو مقرط زي ما بيقولوا عليا وما قاليش ولا اذن لي ان انا ادي وانفق، يبقى انا لازم استاذنه. خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند اللي هو ايه، خذي وابنك او ولدك بالمعروف، لما اشتكت ان ابو سفيان رجلا شحيح، فقال لها خذي وابنك بالمعروف. احنا قلنا بقى اخواتي والله كل الاسئله انا جاوبت عليها. ونقول ان الفتوى دي على توسعها لا يؤخذ بها بالكليه، ولكن لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. لا يقال باعطاء نصف الثروه والمال لمجرد انها سندت ودعمت، ولا يقال ايضا ان التركه تقسم على جميع الورثه بما فيها من حقوق للزوجه من شركتها للرجل او للزوج. لذلك وفضا لهذا النزاع، نوصي بأن الأموال المشتركة بين الزوجين من أراض أو مساكن أو ذهب يكتب فيها نصيب المرأة في حياة الزوج حتى لا يقع نزاع بين الورثة فيما بعد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإياكم. هعتبر أن جزء ال حقوق المرأة واجباتها انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. يعني كان فيه جزء بسيط كده عن الإنفاق، إن شاء الله بإذن الله نقص الزكاة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعنا بهذه الدورة. سعدت بكم جدا في هذه الأيام القليلة، في 5 أيام وفي 5 حلقات سعدت بكم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي فيها الأجر الوفير لي ولكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده ويجعلنا من الصالحين ومن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا التفقه في الدين. اللهم آمين. أقرأ بس التعليق. إن كانت المرأة تعمل وتنفق من مالها على نفسها مرض أو كسوة، وتوسع على بيتها وأولادها من حاجيات أو مصاريف، الأولاد هو لا يملك أن ينفق بمعنى يعمل، ولكن دخله غير كافي، كيف تحافظ على الاحتساب في ذلك الأمر وتسد مدخل الشيطان لأنه لا شيء باسمها، وإن كله رايح في البيت دخله ودخلها، أو أنها لا تأمن غدره إن حدثت أي مشكلة بينهم لا قدر الله، لا تجد نفسها كان بكفاية أن يصبح الأمر وكأنه فرضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب إحنا بنقول أولا هو يعني الواضح من الكلام إن هي أصلا يعني بمعنى أصح اللي جاي على قد الرايح، فهو طالما اللي جاي على قد الرايح أين المشكلة؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه. طيب ما هو من حسن العشرة إن أنا لازم أقوم البيت ده. وبعدين أنا هقول لك على حاجة، قولي ان هو مش هيصرف خالص، تمام كده، وان انت هتعاندي معايا. طب مش هتصرفي على اولادك؟ طب ازاي؟ طيب يعني كله رايح، ما هو كله رايح، ما هو الابدان دي يا جماعه بتبنى باموال برضو، ربنا سبحانه وتعالى بينفق علينا، الابدان دي بتبنى بفلوس، الاكل والشرب وكذا وكذا وكذا، واحبكم ربي وراضي عنكم، بتبنى باموال من رزق الله سبحانه وتعالى. اذا انا يعني زي ما بيقولوا ايه، مجبر اخاك لا بطل، فانت مجبره على هذا الامر، لكن اللي جاي على قد الرايح ده نقعد نتخانق على ايه يا جماعه؟ على مرتب ولا يعني مش ده يعني اللي احنا نفكر فيه، ان انا وغدر الزمن ومش عارف الكلام ده بقى لو هاخد مني ملايين ولا الفلوس اصلا ليها قيمه دلوقتي يا جماعه؟ اقسم بالله ما ليها قيمه. ان شاء الله يوم السبت باذن الله نبدا الدوره الجديده باذن الله، دوره على بصيره. اللي ما اشتراش الكتاب يا ريت يشتريه علشان يعرف يتابع معايا في الدوره، كتاب رساله مهمه للمراه المسلمه. احبكم ربي وراضي عنكم، جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم ان شاء الله في على خير باذن الله يوم السبت، وبكره ان شاء الله في حلقه اكاديميه اصلها ثابت في 9 مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.